أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أكثروا، يعني ما هو رقمك؟ هل هو رقم صعب أم رقم سهل؟ وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أخرجه البخاري تعليقا. فيشرع فيها التكبير في هذه الأيام، التكبير المطلق والمقيد. فأما التكبير المطلق فيكون من أول ذي الحجة، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صبح صلاة يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. معاشر المؤمنين، في هذه العشر تزداد البركة بيوم التروية وليلة مزدلفة ويوم عرفة، وهو اليوم الذي أقسم الله به فقال: والشفع والوتر. فالوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع هو يوم النحر لكونه العاشر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وفيه أنزل الله تعالى آية إكمال الدين وإتمام النعمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي يوم عرفة يكثر عفو الرقاب من النكال والعذاب. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ أخرجه مسلم. وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، ففي الحديث الصحيح: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله، أستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لتوحيده ووفقنا لذكره وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته، وسلم تسليما كثيرا دائما دوام شريعته. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. معاشر المؤمنين، إن أبواب الخير في عشر ذي الحجة متعددة، وميادين التسابق إلى الفضائل متجددة، فطوبى لمن اغتنمها بالجد والتشمير والعمل، وتجنب التسويف والتثاقل والكسل. في هذه الأيام المباركة تجتمع فيها أمهات الطاعات ما لا يجتمع في غيرها من أيام السنة من الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها من القربات. ومن خير الأعمال في هذه الأيام العظام الإهلال بالحج إلى بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. فاحرصوا على هذه الغنيمة وابتغوا أجورها العديدة العظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرجه الشيخان. ومن خير الأيام يوم النحر، أي العاشر من ذي الحجة، وهو أعظم الأيام عند الله، كما روى عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا. ومما يسن فعله في هذه الأيام العشر المباركة التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي والهدايا، وشكره سبحانه وتعالى على الهبات والمنح والعطايا، إذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فصل لربك وانحر. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج، سئل أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. أخرجه الترمذي. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدايا وإراقة الدماء. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عباد الله، ومن أراد أن يضحي فليمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، بما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواهما مسلم. فتعرضوا يا عباد الله لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. فالغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة العظيمة في هذه الأيام العظيمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وهيئ لهما بطانة صالحة تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد.